بايعوا واستخلفوا الشيخ الهماما، من غدا للدين رمزا واماما، قد ابى الضيما ولم يرضى المقاما، في ديار اللفه الكفر وحاما، في ديار اللفه الكفر وحاما، انه البيع المعلى فاغتنم، لا تمت بالجهل محروما ملاما. ها هي البيعات تترى فانظروا، من أقاصي الأرض قد جاءوا التزاما، من أقاصي الأرض قد جاءوا التزاما. بايعوا واستخلفوا الشيخ الهماما، من غدا للدين رمزا وإماما، قد أبى الضيما ولم يرضى المقاما، في ديار اللفة الكفر وحاما، في ديار اللفه الكفر وحاما، انه البيع المعلى فاغتنم، لا تمت بالجهل محروما ملاما. ها هي البيعات تترى فانظروا، من اقاصي الارض قد جاءوا التزاما، من اقاصي الارض قد جاءوا التزاما.